بارك في أعمالها، فالحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يتفاضل العمل ويبارك الله فيه على حسب إخلاص العامل وصدقه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بارك في الزمن، فجعل بعض الأزمنة أفضل من بعض، وجعل مواسم خير يتقرب بها العباد إلى الله وينتهزوا تلك الفرص حتى يعملوا. فيبارك الله عز وجل في أزمانهم وفي أعمالهم، وهذا بمنزلة طيلة أعمار من قبلنا، كانوا يعمرون السنين الطويلة مئات السنين، ولكن الله عز وجل الذي جعل أعمارنا قصيرة ما بين 60 إلى 70 بارك في أعمالنا وبارك في أزمنتنا، فجعل بعض الأزمنة أفضل من بعض. من ذلك ما سنقبل عليه من الشهر الذي سيقبل علينا، وهو شهر شعبان الذي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال به، كان يكثر فيه من الصيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كأنه يصومه كله أو عامته، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته يكثر من الصيام أكثر من شعبان، أكثر من شعبان، كان يصومه كله أو عامته، يعني أغلب هذا الشهر كان يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما سئل عن ذلك، لماذا يكثر الصيام من شهر شعبان، قال كما عند النسائي وأبي داود وغيرهما بإسناد حسنه البوصيري وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أجمعين، من حديث أسامة بن زيد قال: يا رسول الله، ما رأيناك تصوم من شهر أكثر من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أعمال السنة ترفع في شعبان، كما في هذا الحديث الذي سمعتموه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، فلننتهز الفرصة ولنتهيأ للشهر المبارك الذي بارك الله لنا فيه، وهو رمضان الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، شهر عظيم، وهذا توطئة له. فأنت إذا صمت شعبان كله أو عامته أو أغلبه، فإنك سيأتي رمضان وأنت متهيئ للصيام، ما تجد تعب، فتكون قويا على أداء العبادات الكثيرة في نهاره وليله. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، ولكن جاءت بعض الأحاديث تبين أنه إذا انتصف شعبان فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه. فعند أبي داود بل عند أهل السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال أهل العلم: أي لا يبتدئ الصيام من منتصف الشهر، أما من كان يصوم من أول الشهر فلا يدخل في هذا النهي، فلا يدخل في هذا النهي. من كان من أول الشهر صائما صام يومين وأفطر يوم، صام 3 أيام وأفطر يوم حتى جاء النصف، فلا يشمله هذا النهي، لأنه كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عامة هذا الشهر. فلذلك قال العلماء: المقصود بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي إذا ابتدأ الصيام من المنتصف. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصمه، يعني من كانت له عادة صيام في السنة في سائر السنة فلا يدخل أيضا في هذا النهي. من كان مثلا في سائر السنة يصوم الاثنين والخميس وهكذا جاء شعبان فهو لا يخلف هذه العادة فإنه يصوم الاثنين والخميس، فإذا انتصف شعبان وما بعد المنتصف لا يدخل في النهي لأن له عادة صيام فلا يدخل في النهي، وإنما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فمن إلا من كان يصوم صوما فليصمه. وهكذا من كان يصوم يوما ويفطر يوما في سائر السنة لا يدخل في النهي، إنما النهي كما سمعتم يتسلط على من ابتدأ الصيام من المنتصف. ومن هنا نعلم أن السنة إذا أردت أن تتبعها أن تبتدئ صيام شعبان من أوله صم ما شئت، فإن الصيام أجره عظيم عند الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل أعمله، قال عليك بالصوم، فكرر عليه قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، الصيام يعلمك الطاعة ويزيد في إخلاصك. فأنت إذا صمت امتنعت من الأكل والشرب وامتنعت من الشهوة وحاولت قدر الاستطاعة ألا تخدش هذا الصوم بمعصية، لا تنظر إلى محرم ولا تسمع محرم ولا تتكلم في محرم، وإنما تكثر من تلاوة القرآن وتكثر من التسبيح ومن التهليل والتكبير، تكثر من أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكثر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تكثر من هذا الكلام، تكثر من حسناتك. أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكسب 1000 حسنة. انظروا إلى فضل الله عز وجل وإلى كرمه سبحانه وتعالى، فلا تبخل على نفسك ولا تكن من الذين يستمعون القول ولا وكأنهم لا يسمعون، وإنما كن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن ترفع منازلنا في الجنة، وأن تجعلنا يا رب العالمين من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله إلى الخير وتعينه على فعله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.